بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الكلام في كتاب أداب القرآن الكريم وذكر فضله. بيتكلم الشيخ في باب هام، وهو باب فهم القرآن وتدبر القرآن، وهذه مسألة في غاية الأهمية لكل قارئ بل لكل مسلم. قراءة القرآن في حد ذاتها ثواب وأجر ومطلوبة، لكن تدبر القرآن وتفهم القرآن أمر فوق مجرد التلاوة، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لإيمان المسلم ولحبه لله عز وجل ولعبوديته لله تبارك وتعالى. فالعبد حينما يقرأ القرآن بتدبر وتفهم ويتفهم معانيه يزداد حبه لله عز وجل، ويزداد تعظيمه لله، وتزداد عبوديته لله تبارك وتعالى، ويزداد اعتصاما بالله وإقبالا عليه سبحانه، يزداد تعظيما له سبحانه، ويزداد معرفة بعظمة هذا الدين وبعظمة هذه الشريعة التي دستورها ومصدرها الأول هو كتاب الله تبارك وتعالى. بل في يعني تدبر القرآن يحتاج الإنسان في كل حياته، ليس فقط في المسائل الإيمانية فقط بل في مسائل حياته. فالقرآن ليس كتاب مواعظ، وإنما كتاب منهاج للحياة بأسرها، يحتاجه المسلم فيما يتعلق بإيمانه، وفيما يتعلق بمعاملاته، وفيما يتعلق بجزئيات حياته. الشيخ أفرد هنا هذا الفصل لبيان فهم القرآن وكيف الوصول إلى ذلك. قال: وينبغي للتالي الذي يقرأ القرآن، التالي لكتاب الله، أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ويتفهم ذلك. بعض الناس بيقول ان هو مش يعني لضعفنا في لغتنا او لضعف اللغة العربية وفهمها عند بعض الناس، بيقول ان هو اشياء كثيرة او ايات كثيرة من القرآن لا يستطيع تفهمها ولا يستطيع تدبرها. حقا هناك ايات لا تحتاج الى ان يكون الانسان سيبوي حتى يتفهم القرآن، في ايات بتكون في غاية الوضوح، يعني خاصة الايات التي في ذكر الجنة والنار، هذه لا تحتاج الى يعني جهد او الى معرفة باللغة حتى يتفهم الانسان في كثير من هذه الايات. فجزء من هذا مفهوم معروف، لكن بيحتاج بس الى كيفية التدبر، ازاي يوصل لهذه المرحلة انه يفهم ويتدبر. ازاي يتدبر؟ يستعين الانسان كذلك على التدبر بان يقرأ كتابا مختصرا في تفسير القرآن، حتى ولو كان الكتب المختصرة جدا، زي مثلا كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ حسن المخلوف رحمه الله، او كتاب بنفس العنوان اخذ من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، اسمه برضو نفس الاسم، كلمات القرآن تفسير وبيان من كتاب تفسير السعدي، او تفسير السعدي نفسه، او كتاب ايسر التفاسير للشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله. وهذه الكتب مختصرة جدا في التفسير، يعني اشبه بانها توضيح لمعاني الكلمات، يستعين بها في هذه المسألة حتى يستطيع أن يبقى عارف معاني الكلمات التي يقرأها، وهذا مما يعينه على التدبر والتفهم. يعني بقي بعد كده أنه هو إزاي يصل إلى هذه المسألة، مسألة التدبر والتفهم، ودي اللي ذكرها الشيخ هنا. قال: فإذا تلا قوله تعالى خلق السماوات والأرض فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في كل ما يرى. خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض على عظمها يظهر منها عظم الخالق سبحانه وتعالى. فإذا كانت السماوات والأرض بهذا العظم، إذا كان هذا الكون بهذا العظم وهذا الإبداع وهذا التناسق، فيدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى الذي خلقه، ويدل على عظمته وجلاله وسلطانه سبحانه وتعالى، لأن خلق هذا الكون بهذا العظم بهذا الحجم وبهذا التناسق وبهذا الإبداع. يعني ما فيش حاجات بتخش على بعضها، فيش حاجات، فيش الكون يعني بلا نظام فيفسد بعضه بعضا، لا، ده في تناسق رائع في غاية الإبداع. فيستشعر الإنسان من نظره في هذا بعظمة ربه تبارك وتعالى وجلاله وسلطانه، يستشعر ملكه سبحانه وأنه هو الملك سبحانه وتعالى، يستشعر مع ذلك كيف بهذا الكون العظيم الفسيح والذي يدبر أمره هو الله تبارك وتعالى وحده، لا يشاركه في ذلك أحد، ولا يحتاج إلى وزير، ولا يحتاج إلى معين، ولا يحتاج إلى مساعد، وإنما كل هذا الكون، مش السماوات والأرض فقط، لا، السماوات والأرض وغير ذلك مما خلقه الله في هذا الكون يدبره الله وحده، ولا يحتاج إلى مساعد ولا إلى وزير ولا إلى معين. فيستشعر العبد عظمة الله عز وجل، واستشعاره لهذه العظمة يؤدي إلى أن يعظمه الإنسان، وتعظيم الإنسان لربه بأن يأتمر بأمره وأن ينتهي عن نهيه، بأن يتمسك بشرعه، بأن يحبه سبحانه ويستجيب لأمره ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتلمح قدرته سبحانه وتعالى أنه قادر على كل شيء. كل هذا الخلق وهذا الكون يدل على قدرته سبحانه، بل لو نظرت حتى في مخلوق واحد من مخلوقات لك الإنسان وهو مما يدب على الأرض، شوف تنوع عقول الناس وتنوع أفهام الناس، هذا مما يدل على عظمته وعلى قدرته سبحانه وتعالى، قدرته على خلق كل هذه الأنواع، ده جنس واحد اللي هو الجنس البشري، بهذه العقول المتفاوتة وبهذه الأفهام العجيبة، فعلا تتعجب، لا تملك إلا أن تقول سبحان من خلق هذه العقول على هذا النحو على هذا الاختلاف. تمح قدرته كيف خلق سبحانه وتعالى كل هذه العقول، ايه صنف واحد اللي هو البشر، فما بالك بقى ببقية الأصناف والأجناس التي خلقها الله تبارك وتعالى. وإذا تلا أفرأيتم ما تمنون، فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء، كيف تنقسم إلى لحم وعظم وعروق وعصب وأشكال مختلفة من رأس ويد ورجل، ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة كالسمع والبصر والعقل وغير ذلك، فيتأمل هذه العجائب. الإنسان في بداية خلقه نطفة، نقطة كانت نقطة من ماء الرجل وبويضة المرأة، حيوان منوي وبويضة. وشوف الحيوان البنوي ده الذي لا يرى بالعين المجردة، وقطرة من ماء الرجل بها ملايين الحيوانات المنوية، والذي يلقح البويضة هو من بين هذه الملايين الكثيرة هو واحد فقط. ثم هذه النقطة وهذا الحيوان المنوي أو البويضة كيف تكون بعد ذلك علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم ثم إنسان في داخل رحم الأم، ثم انظر في سمعه وبصره، ثم يخرج إلى الكون طفل صغير، ثم بعد ذلك تراه رجلا عملاقا حجم وطول ثم قدرات وعقول. تأمل فعلا النقطة دي، القطرة دي تتحول بعد ذلك إلى إنسان بقدرة الله عز وجل. وهذا الإنسان في نفسه من الأعاجيب في سمعه، في بصره، في قلبه، في دمه، في عقله. العقل نفسه عجوبة من أعاجيب خلق الله، القلب نفسه كذلك، السمع، البصر، وغير ذلك مما في الإنسان. فيتأمل، وده كان مبدأه إيه؟ نطفة، ماء للرجل وماء للمرء، وكيف خلق الله عز وجل من هذه النطفة هذا الإنسان. ويتأمل الإنسان ويتعجب فعلا في خلق الإنسان، وكيف لهذا المخلوق أن يتمرد هو بعد ذلك على خالقه. هذا الإبداع في خلق الإنسان كان سبب في إسلام علماء، سبب في سمع لما يرى أن هذا الإعجاز في خلق الله تبارك وتعالى، ويرى أيضا أن هذا ذكره الله عز وجل في القرآن في وقت لم يكن أحد من البشرية في ذلك الوقت يعرف عن ذلك شيء، يسلم، لأنه يستشعر فعلا عظمة الله وصدق هذا الدين وأنه الدين الحق. يتأمل الإنسان في ذلك، هي آية لكن يتأمل الإنسان فيها بهذا التدبر، مني للرجل والمرأة، والله عز وجل يخرج منه هذا الإنسان. وإذا تلا أحوال المكذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر. نقرأ أحوال المكذبين أو أحوال العصاة وأحوال الكفار وكيف يكون مآلهم في الآخرة، يخاف من عقاب الله عز وجل ومن عذابه، ويخاف إن غفل هذا الإنسان عما أمر به فلم يأتمر ولم ينتهي أن يعاقب مثل هذا العقاب. يعني أنت بتقرأ في أحوال المكذبين يعني في مآلهم وفي عقوبتهم، ما تقولش ان دول كفار، انا ما ليش دعوة، انا رجل مؤمن مصدق وكويس. الانسان لا يدري بما يختم له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من تغير الحال وتبدله، كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكوف، الحور اللي هو حور العمامة، قر العمامة يعني ايه، العمامة بعد ما تكون مكورة من فوق كويس واللي ايه وبعد كده دي تتفكك مرة اخرى. فكان بيستعذ من تبدل الحال، ان بعد ما كان الانسان في حال من الايمان والعبودية قد يتحول. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالعبد يحذر ان يصل الى هذا، يحذر أن يعاقب مثل هذه العقوبة، يحذر أن يتبدل حاله فيصل إلى أمثال هؤلاء أو إلى قريب من هؤلاء فيعذب. وحتى لو كان ذلك هو لا يدري، حتى لو أنه مات على الإيمان هو لا يدري، قد يعاقب ببعض ذنوبه في النار. أهل الإيمان ما قالهم في نهاية الجنة الذي مات على التوحيد، مات على الإيمان، لكنه قد يفعل ذنوب قد يعاقب عليها في الآخرة. ومن يتحمل لحظة واحدة في النار، فمآل أهل الإيمان في النهاية إلى الجنة، لكن قد يعذب ببعض ذنوبه في النار. فمن يطيق لحظة في النار؟ إذا كان الإنسان لا يطيق أن يضع يده على شيء ساخن، ده أنت لما بتيجي تعمل شيء ودي شيء مش لا يذكر، كلمة لا يذكر يعني كبيرة شوية عليها. بالنسبة لنار جهنم ما تقدرش تمسك البراد وبإيدك، تقدرش تضع إيدك على مصباح النصخ، تقدرش تضع إيدك على النار مباشرة. فبقى العبد حينما يوضع كله في نار جهنم، صلى الله العافية. ونار الدنيا، كل نار الدنيا واحد على 70 جزء من 70 جزء من نار جهنم، واحد على 70 من نار جهنم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لذلك فالعبد إذا رأى حال هؤلاء المكذبين وعذاب المكذبين أو الكفار أو العصاة فإنه بيحذر، لأن هذا يدفعه إلى أن يقي نفسه من هذا العقاب ومن هذا العذاب بامتثال أمر الله تبارك وتعالى. وإذا رأى أو إذا قرأ أحوال أهل الإيمان ونعيم أهل الإيمان في الجنة وما أسعدهم الله عز وجل به في الدنيا أو في الآخرة فيزداد شوقه إلى الله ويزداد شوقه إلى منزله الأول الجنة، فهذا يدفعه إلى امتثال الأمر والانتهاء عن النهي، إنه نفسه خش الجنة، عايز يخش الجنة، وهو يعرف أن طريق الجنة إنما هو في محبة الله عز وجل وفي امتثال أمره والانتهاء عن نهيه، ولذلك فهو يدفع هذا إلى العمل، يتدبر فيما يقال فيزداد شوقه، ازدياد شوقه يدفعه إلى العمل. وهكذا في قصص الأنبياء بيتدبر الإنسان ويعتبر، والعبد في التدبر بيتدبر كل كلمة كل كلمة. ولذلك الإنسان لما يقرأ القرآن بتدبر وتفاهم بعد أن ينتهي من القراءة لو نظر في حال قلبه يجده مختلفا تماما عن ذي قبل، قلب ممتلئ بالإيمان، نفس راضية مقبلة على الله تبارك وتعالى، تتمنى العبودية والطاعة، كأن قلبه خرج منه فيرفرف في الجنة، يبقى كأنه مش عاش على الدنيا، لأنه عاش في هذا النعيم للحظات، نعيم التدبر والتفاهم لكلام الله تبارك وتعالى. يقول لك كل كلمة، وكل كلمة دي مش على سبيل يعني المبالغة، بس كل كلمة فعلا، انت كل كلمة في القرآن فعلا لما تتدبر فيها تخرج منها بمعاني. نهاية الآيات، انظر لختام الآيات وعلاقة ختام الآية بالآية نفسها او بأول الآية، تجد ختام الآيات نفسه إعجاز، إعجاز تستشعر فعلا ده كلام ربنا فعلا، ان الآية بتختم بمثلا باسم من اسماء الله او بمعنى معين، المعنى ده تجد ليه رباط عجيب جدا مع الآية كلها، تشعرك بعظمة كلام الله وان هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، لا كلام غيره، لا كلام غيره سبحانه وتعالى. قال وليتخلى التالي من موانع الفهم، ده بقى مما يعين على التدبر والتفاهم، سمونا انت ممكن مما يعينك على التدبر والتفاهم ليه قراءة التفسير، ان انت تقرأ بقلب حاضر، يعني مش كلش همك ان انت ايه تقرأ وخلاص، لا قلبك حاضر بتتدبر بتتفاهم، قلبك حاضر مشاغل الدنيا رميها خلف ظهرك، مش همك اخر السورة، يعني في واحد بيقرأ اهم حاجة ان هو مثلا عايز يخلص السورة دي فكل همه ان هو يجري بسرعة بالقراءة عشان يخلص وينتهي، وده مش صحيح، هذا ضد التدبر، لن يعينك على التدبر والتفاهم، انما لا يكون همك اخر السورة، انما همك ان انت ايه تقرأ القرآن، همك الله عز وجل يكلمك فأنت تستمع إلى كلامه سبحانه، إذا قيل من أراد أن يكلمه الله فإيه فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فإيه يصلي، إن أنت بتناجي ربك تبارك وتعالى في الصلاة، كلام الله لك كتابه، كلامه سبحانه وتعالى القرآن، فلا يكن همك آخر السورة. مما يعينك على الفهم أيضا أن وليتخلى التالي من موانع الفهم، مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحروف ولا أخرجه ولا أقرد الحروف من مخارجها، فيكرر التالي الحرف فينصرف همه عن فهم المعنى. يبقى همه كله انه هيقرأ القاف طلعت كده صح ولا لا، لا مش من مخرجها، لا ده المفروض انت كنت تقول بالطريقه الفلانيه، اه لا الطه هنا ما جاتش مظبوطه، لا اصل الطه هنا مع ت، يبقى كل همه انه هيطلع الحرف ازاي والحرف ده بعد الحرف ده ازاي، يبقى كل شغله انه هينطق الكلمه ازاي، مش هيفهم معناها، مش فاهم معناها. ولذلك امثال هؤلاء، وطبعا ده مش معناه ان انت ما تهتمش بالتجويد، لا لا، بل النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله يحب ان يقرا القران غضا كما انزل، وتلاوه الحرف بتجويده هذا امر مطلوب، لكن القضيه مش ان انت كل همك وتفكيرك وقلبك وذهنك منشغل بان انت طلعته صح بالظبط كده ولا يعني ايه، لا محتاج حاجه دقيقه اكتر من كده. لا، في الانسان بيتعلم تجويد وبيقرا القران بتجويده صحيحا، وبعدين ينصرف همه بعد ذلك الى ايه، الى التدبر والتفهم. مش كل ما يجي يقرا كل همه انه يطلع الحرف ازاي، ان الكلمه دي طلعت ازاي، لان لا ما طلعهاش كويس تتان، ويبقى كل همه ان هو ايه يحسن. ومثل هذا الانسان في الحقيقه يشغله الشيطان عما هو اعظم عما هو اعظم واولى مما هو فيه. انت بتجد القراء ما يقرؤون، يقرؤون بثلاثة، ما فيش التعنت اللي البعض فيه، ان انت تحس ان انت وهو بيقرأ حولك معركة صوتية، لنا كلها عمالة تخبط من القاف والطاء والباء والقلقلة. الامر ايسر من ذلك بكثير. انت لا تجد هذه المعارك في مثلا تلاوات القراء الكبار مثلا، اللي محدش يختلف ان دول يعني من اتقن الناس في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. فالقضية لا تنشغل بهذا عن ايه، عن الفهم والتدبر. فالشيطان لا يخيل اليك ان انت لو ما طلعتش الحرف بهذه الطريقة يبقى انت كده ما قرأتش، بتقعد كل همك ان انت ازاي تطلع الحرف. لا، انت جود القرآن، اقرأه على شيخ مجيد وتعلم منه، هذا امر حسن جيد لا شك في ذلك. وبعدين خلاص تعلمت قرأت، يبقى بقى همك ايه في خلاف ذلك. قال ومن ذلك ان يكون التالي مصرا على ذنب، من موانع التدبر والتفهم والانتفاع بالقرآن الاصرار على الذنوب، لان الذنوب تحول بينك وبين الفهم، كما قال ابن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، والقلب ده الميت هيدبر ازاي في القرآن، هيفهم ازاي القرآن، قلب ميت. وقد يورث الذل إدمانها، إدمان الذنب يسبب ذل الإنسان ومهانته في الدنيا والآخرة. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، الأفضل في التعامل مع النفس أن تعصيها، لا توافقها، لا تتبع نفسك ولا تتبع هواك. فمما يعين على الفهم عدم الإصرار على الذنوب، أن يكون التالي يعني قال من موانع الفهم ان يكون التالي مصرا على ذنب او متصفا بكبر او مبتلا بهوى مطاع، فان ذلك سبب ظلمة القلب وصداه. وجود الاصرار على الذنب والكبر واتباع الهوى سبب ظلمة القلب وصداه، ان القلب يصد ما يبقى شيء نظيف. قال فهو كالخبث على المرآة يمنع من تجلي الحق، فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. يعني بقول لك انت تخيل نفسك كده قدام مرآة، عشان صورتك تبان كويس في المراية لازم المراية تكون ايه نظيفة، مش كده، وإلا مش هتشوف الصورة كويس. فبقول لك معاني القرآن زي الصورة، والقلب زي المرآة، والشهوات والكبت واتباع الهوى زي الصدق اللي على المرآة. القلب المرآة، لو المرآة دي نظيفة هيحصل ايه؟ هتشوف صورة كويسة، يبقى هتتدبر وتتمعن وتتفهم كتاب ربنا. لو المرآة دي عليها بقى صدق وعليها ران وعليها من الذنوب والمعاصي، هتبقى مرآة مصدية، مرآة وحشة، مرآة مليئة بالحفر، يبقى مش هتشوف فيها صورة. يبقى القلب لو فيه ذنوب وفيه معاصي هيصدي، يبقى مش هينتفع بمعنى القرآن، يبقى مش هيعرف يتدبر ولا يتفهم في كلام الله تبارك وتعالى. فالإنسان عشان كده يبقى محتاج ايه؟ يزيل هذا الصدأ، يمسح المرآة وينظفها كويس، يمسح المرآة وينظفها كويس، يعني لا يصد على الذنب، يكثر من التوبة والاستغفار، لا يتبع الهوى، يعني يهيئ قلبه للانتفاع بكلام الله تبارك وتعالى. قال: وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أن مقصود وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده، وأن القصص لم يرد بها الثمر بل العبر، فلينتبه لذلك. يعني أنت تقرأ القرآن وتعلم أن الله يكلمك، أن الله يخاطبك بكلامه، يبقى الكلام ده موجه إليك، وأن قصص القرآن ليس مقصود به التسالي، مش عايزين نحكي، مش نحكي قصص قديمة بنتسلى بيها بننبسط منها، لا، مقصود أن نأخذ منها العبرة والعظة. فالإنسان ينتبه لذلك، مش قصص جميل حلو بنتسلى به، وإنما قصص يؤخذ منه عبرة، يؤخذ منه عظة، يؤخذ منه فائدة لكيفية سير الإنسان في الحياة، وكيف يرسم منهاجه في الحياة، وكيف تكون حياته على هذه الأرض. قال: فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصوده، وليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه. فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكرره كمثل من كرر كتاب الملك وأعرض عن عمارة مملكته وما أمر به في الكتاب، فهو مقتصر على دراسته مخالف أوامره، فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المقت. يعني بيشبه الإنسان لما يقرأ القرآن ويخالف ما فيه، زي ملك بعث برسالة إلى أحد الرعية إن هو يقوم بعمارة المملكة، وأمر بأوامر إن هو ينفذها في المكان اللي هو أمر عليه. فهذا الإنسان مسك كتاب الملك وقعد يقراه وقعد يدرسه ويجيبه من الأول ويجيبه من الآخر ويتكلم على المطلوب منه وما بيعملش أي حاجة. فهل هذا الإنسان قام بما أمر به؟ ده معرض للعقوبة من الملك ولا لا؟ معرض للعقوبة. أهو كده اللي يقرأ القرآن وما يعملش به، ما يتدبرش ويتفهمش وما يعملش به، معرض لليه؟ للعقوبة من الملك سبحانه وتعالى. فقول يعني لو أنه ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المقت. يعني لو هو ما أراش، لأن القراءة بتزود الحجج عليه، أنا لو إذا لم يقرأ هتكون عقوبته إيه؟ أقل شوية، لكنه يقرأ فيعلم ما فيه ثم يخالف ذلك تكون العقوبة إيه؟ تكون العقوبة أشد، لأنه لو ما قرأش هتكون العقوبة أقل، ولو ما قرأش وخالف هتكون الإيه؟ العقوبة أقل، لكنه حين يقرأ ويعلم وتقام الحجج عليه والبراهين عليه وبعدين يخالف مع ذلك تكون العقوبة أشد. قال: وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته، وألا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية، فإن من رأى نفسه بصورة التقصير كان ذلك سبب قربه، كان ذلك سبب قربه، اللي هو احتقار الإنسان لنفسه ورؤية التقصير في نفسه، فهذه تقربه إلى الله عز وجل. رؤية ان العبد مقصر في حق الله، ورؤية فقر العبد وغنى الرب سبحانه وتعالى، هذا من اسباب القرب، وهذا من الاعمال الصالحة، وهذا مما يدفع الانسان الى العمل والطاعة والعبودية. لكن لو شاف بقى ان هو كويس جدا وانه هو انسان ممتاز قوي وانه يعني بيعمل كتير وانه ليس في الامكان ابدع من مكان وانه هو احسن من غيره، ده بيبعد ما بيقربش، ان الشيطان بيستدرجه ويبعده. عشان كده لابد ان ينظر العبد الى نفسه بعين التقصير مش بعين الرضا والتزكية، وده الاصل في معاملة النفس، اتهام النفس للرضا عنها. يعني اول ما تلاقي نفسك كده حاسس ان انت كويس وان انت ممتاز قوي وان انت قريب من ربنا وان انت بينك وبين ربنا عمار وان انت احسن من غيرك، في ناس ياما بتعمل معاصي كذا وكذا وكذا وانت بتعملهاش، لو لقيت النفرة دي عندك تعلم انك على خطر، على خطر، وان الشيطان يستدرجك الى الهاوية. لا ده تبقى الانسان بقى ينتبه، لا ده الانسان مقصر في اشياء كتيرة جدا جدا جدا. ده لو نظر الانسان في اليوم بس، مش هنقول بقى في عمره كله ولا 20-30 سنة وراء، لا في يوم واحد بس، هيعلم ان اشياء كتيرة جدا من الطاعات ما عملهاش، وربما معاصي جدا كتيرة جدا عملها، قصر في اشياء كثيرة وكان ينبغي عليه ان يفعل كثيرا ولم يفعل. ده بقول لك ده في يوم واحد، ده بالعكس والله، ده بقول لك ممكن تبص في ساعة واحدة، مش هنقول في يوم واحد. فالعبد لما يستشعر هذا ان هو مقصر ويستشعر فقره، قلبه يلين، فلما قلبه يلين ويرق ينتفع بكلام الله تبارك وتعالى ويقبل على الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بنتقل الشيخ بعد ذلك الى كتاب الاذكار والدعوات، وده اللي هنبدأ فيها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.